الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن في هذه السنة كما اتفقنا على مائدة الحسين عليه السلام في تنقلاته من المدينة إلى أرض كربلاء، وأنا أعتقد أن هذه الكلمات حقيقة مادة ثرية. إخواني وزملائي من الأخوة الذين يرتقون هذا المنبر الشريف، حقيقة أنا رأيت شخصيا أن هذه الوثائق التاريخية مادة دسمة للحديث، على الأقل في شهري محرم وصفر، الشهران فرصة جيدة لطرح هذه الخطب. وصلنا إلى هذه الفقرة، إلى هذه المرحلة من كلمات الحسين عليه السلام في أرض المدينة. وقبل أن نكمل الحديث في هذا الجانب، الحسين عليه السلام كان يؤكد على حقيقتين، هكذا نفهم من كلماته في المدينة، تارة بالتلميح تارة بالتصريح. أفهم من حوله أن هذا السفر هو سفر الشهادة. أم سلمة كانت تعلم باستشهاده، وأنتم تعرفون قصة القارورة من تربة من التربة التي كانت بيد أم سلمة. أم سلمة نعم هي شبيهة بسيدتنا خديجة، كان عندها بعض أسرار أهل البيت عليهم السلام. هناك حوارية سنأتي عليها إن شاء الله بين أم سلمة وبين الحسين عليه السلام في المدينة. الإمام بعلم الله عز وجل أطلعه على مستقبل الأمر. هذه الأيام من باب المثال أقول، الطب الحديث بهذه الأجهزة الحديثة، الطبيب يجزم ويقطع بأن المولود إما ذكر أو أنثى، والحال بأن القرآن الكريم يجعل هذا من العلوم الإلهية. يعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام من دون وسائط، الطبيب من خلال الكشف يعلم ذلك. تقريبا مثل أن نقول إنسان يخبر بما وراء الجدار، طبيعي هذه كرامة، وإنسان يذهب ويطلع على ما وراء الجدار ويخبر، هذه ليست كرامة. إذن الإمام عليه السلام إذا رب العالمين أطلعه على الغيب، هذا غيب مكتسب ولا ينافي علم رب العالمين. جئنا بمثال هذا المثال الطبي، نعم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. بعض الأطباء يدعون وقد يصدق أن هناك بعض الإجراءات قبل انعقاد النطفة تجعل النطفة ذكرا أو تجعله أنثى. من الممكن العلم الحديث يصل لهذا المستوى، يجعل الرجل هو يختار ولده يكون ذكرا أم يكون أنثى. حتى لو وصل لهذه المرحلة لا ينافي قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا، هو الواهب ولكن من خلال هذه العناصر الطبيعية. إذن ما يقوله أئمتنا من استشراف المستقبل، من العلم بالمستقبل بتعليم الله عز وجل لا ضير فيه. وهذه الأيام الأرصاد الجوية تتنبأ بالغيب، حوادث المطر بعد يوم يومين هذا غيب، ولكن كيف يسمح لهم أن يتنبأوا بهذه الأمور حتى بالزلازل والأعاصير؟ إذا كان الطبيعة أو القواعد الطبيعية تعلمنا فنخبر بالمستقبل، إذا رب العالمين علم أولياءه المستقبل هذه فيه إشكالية. الحسين عليه السلام هو يعلم، وفي المنام الذي ذكرناه قبل ليالي النبي الأكرم أيضا أخبر ولده بأنه مقتول مذبوحا بأرض كرب وبلاء عطشانا. نعم، كل هذه التفاصيل ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أغفى على قبر جده في تلك الليلة. ذكرنا الرواية، بكى بكاء كثيرا لفراق جده إلى أن طلع الصبح، نام على القبر فرأى ما رأى. إذن الإمام يبدو أخبر أهله وعياله، وإلا لو لم يخبرهم بهذا السفر بعواقب السفر. تتفاجأ زينب يوم عاشوراء بأن القضية فيها قتل، تتفاجأ نساؤه أصحابه، هذا بعيد عن وفاء الإمام وأدب الإمام، يأخذ بأهل بيته ثم يفاجؤون بالقتل والأسر، ليس هذا من أخلاق الأنبياء والأوصياء. الإمام مهدهم، ولهذا عندما تكلم معه أخوه محمد بن الحنفية أخبره بأن أصحابي وأهل بيتي هم على رأي، نحن في هذا السفر كما ذكر الإمام هذا السفر كان يتوقع بل يقطع باستشهاده. وإمامنا بالإضافة إلى هذه الإخبارات كان يؤكد على سبب الخروج، وأن هذا الخروج ليس لأجل تقويض سلطان سلطة سلطان أو حكم حاكم. الإمام ما له والحكام بهذا المعنى، يزيد لا قيمة له في نظر الإمام كالشخص. الإمام كما قال على الإسلام السلام إذ بليت الأمة بمثل يزيد. إذن قضية الإسلام، قضية الدين، حاكمية الله في الأرض، الإمام في كلماته بين هذه المهمة الإصلاحية. بعد هذه المقدمة ننتقل إن شاء الله في هذه الليالي والأيام إلى أن يسع الوقت، كأننا نحن في ركب الحسين من المدينة ننطلق إلى أرض مكة ثم إلى أرض كربلاء إلى ساعة استشهاده صلوات الله وسلامه عليه. وأنا كما تعرفون احتياطا أحب أن يكون النقل مدونا لئلا نخرج عن النص. طبعا الإمام عندما علم محبوه وأنصاره بل أقرباؤه بخروجه، جاء واحد تلو الآخر ينصح الإمام أن يا مولاي انصرف عن هذا المسير، هذا المسير عاقبته الشهادة. طبعا هم علموا من القرائن والإمام علم من الغيب، المهم الجو العام جو استشهادي كما يقال. أحدهم بعنوان المسور بن مخرمة، الآن الضبط بكسر أو بفتح، المهم أحدهم عندما نصح الإمام بعدم الذهاب، والبعض كان يشكك في نصرة أهل العراق، سيوفهم قلوبهم معك وسيوفهم عليك، هذه التعابير، الإمام أجاب بكلمة أستخير الله في ذلك. طبعا الاستخارة في هذا المقام، الإمام عندما يقول أستخير يعني طلبت من ربي الخير في هذا المسير. الدرس العملي، قلنا بناؤنا على اقتطاف الثمار من كلمات الإمام لا مجرد السرد التأريخي. الإمام عازم شاء الله أن يراه قتيلا، ولكن مع ذلك يرى أن الخير بيد رب العالمين. يا رب خر لي واختر لي في طريقي هذا، تصرف في كل حركاتي وسكناتي. الدرس العملي، البعض منا يأخذ قراره حتى بعد الاستخارة المتعارفة، البعض يتزوج يسافر لبلاد الغربة يتعامل تجاريا مع الشريك، الآن سواء استخار بالمعنى المصطلح بيننا أو لم يستخر، هو مقدم قبل أن تقدم على العمل قل يا رب خر لي واختر لي. أنا تعرفت على هذه الفتاة أعجبتني، ولكن ماذا في باطنها لا أدري. أنا دائما أقول لإخواني الشباب اسمحوا لي وقفة قصيرة، المرأة حقيقة كالمحار المغلقة. الغواص عندما يذهب لقاع البحر، رحم الله الأجداد الذين كانوا يغوصون، هل كان يبحث عن المحارة الجميلة أو يبحث عن المحارة التي يتوقع أن فيها در لؤلؤة، ولو كان الشكل الخارجي عليه طحالب، عليه بعض الحلزونات مثلا، لا يبحث عن المحار الجميل. يذهب، هؤلاء كانوا يعلمون ما الأشكال التي توحي باللآلئ. أنت مقدم على السفر في بلاد الغرب، قد ترجع بشهادة جامعية وقد تفشل، والأنكى من ذلك قد تبيع دينك في هذا السفر. شهادة جامعية 4 سنوات، ترجع هذه 4 سنوات تحدد 40 سنة. 40 سنة وأنت تعيش مآسي السنوات 4 في بلاد الغربة، لا رقيب لا حسيب، البعض ينسلخ من جوه من أرض المطار يذهب إلى دور الفساد في تلك البلاد. إذن الإنسان في حياته إخواني حقيقة محاط بهالة من الإبهام في زيجته، في سفره، في عمله، في وظيفته، في كل تقلباته. ماذا تعمل؟ تنتظر الوحي يأتيك جبرائيل ويصبح لك رفيقا؟ هذا لا يمكن. الأنبياء هنيئا لهم، حبيبي جبرائيل حدثني، جبرائيل يأتيهم في كل التقلبات، ولكن نحن ماذا نعمل؟ كلمة واحدة، قل كالحسين عليه السلام: اللهم إني أستخيرك، يعني يا رب خر لي في سفري هذا، ولكن بصدق. البعض يقولها مجاملة، هو عازم على السفر ويحب أن يذهب إلى بلاد الغرب ليستمتع، اللهم إني أفوض أمري إليك، هذه مجاملة. قل يا رب إن كان سفري هذا في عدم رضاك، في سخطك، يا رب أرجعني إلى وطني، إلى بلدي، الآن بمرض، بحادث، بأي شيء لا أدري، أنت أدرى. أنا مستعد أن أصاب بمرض هناك يرجعني إلى أرض الوطن ولا أبقى، طبعا إن كان في ذلك فساد ديني. هذه المرأة أنا أحبها، هي زوجتي، ولكن إن كنت تعلم أن هذه الزيجة غير مباركة، يا رب أنت تصرف، أنا لا أدري. بالمناسبة هناك قضية تاريخية قديمة، يقولون أحد الأولياء، أحد الصلحاء، ولعل من الأنبياء لا أدري، هي على كل حال حكاية مربية، زوج ابنت له ابنتان، زوج إحداهما لمزارع، وزوج الأخرى لصانع الفخار، أحدهما يصنع فخارا والآخر يزرع زرعا. ذهب إلى الأولى قال: يا أبا ادعو الله عز وجل بالمطر، زوجي مزارع يحب نزول المطر لينبت زرعه. جاء الثاني، ذهب للثانية قالت: يا أبا سل الله عز وجل أن لا ينزل المطر، زوجي عمل فخارا في الخارج ينتظر الشمس، نعم تجفف الفخار، إذا جاء المطر ذاب هذا الأمر. يقولون تحير هذا الأب ماذا يعمل، يدعو لزوجة المزارع أو يدعو لزوجة صاحب الفخار؟ اختار دعاء جميلا جامعا، هذا هي نعم المؤمن كيس فطن. قال: اللهم كن لهما، أنا لا أدري كيف تتصرف، كن لهما، عبارة جامعة، إن أردت السفر قل اللهم كن لي، جملة كلمة كلمتان، كن لي، انتهى الأمر. ليلة الزفاف، ليلة العقد، قل اللهم كن لي. تدخل غرفة العمليات، إما أن ترجع ميتا أو معافى، قل اللهم كن لي. هذا شعار المؤمن في كل حياته. الإمام قال لذلك الرجل: استخير الله في ذلك. من الذين أيضا وقفوا أمام الإمام صلوات الله عليه رجل باسم أبو بكر بن عبد الرحمن، أيضا أخذ ينصح الإمام نصيحة. على كل حال بعض هؤلاء واقعا لم يكونوا يعرفون قدر الإمام كإمام. أنا هذه الكلمة قلتها فيما مضى وأصر عليها. أنا كذا أعتقد أنه نحن في زمان الغيبة، وخاصة في هذا العصر، عصر المد الثقافي والانفجار المعلوماتي، نحن في هذا العصر من أكثر الناس معرفة بمقامات الأئمة عليهم السلام الذين كانوا مع أمير المؤمنين. طبعا أقصد عامة الناس لا أمثال أبي ذر وسلمان، الذين كانوا تحت منبره. هؤلاء كانوا يتعاملون مع الإمام تعاملا أن الإمام حاكم عالم، ولهذا لما خطب الخطبة همام صعق فيها، وذلك الرجل يقول: ما لك يا أبا الحسن، لماذا أنت لا تموت؟ أنت الواعظ، كلامك أمات همام، أنت لماذا لا تموت؟ طبعا الإمام علق عليه، قال: نفث الشيطان على لسانك. البعض طبعا البعض من المنافقين لا كلام، عندما قال الإمام: سلوني قبل أن تفقدوني، جاء أحدهم يسأل عن عدد شعر رأسه ولحيته. المهم نحن بحمد الله في هذا العصر من أكثر الناس اطلاعا على سيرتهم. الإمام عازم على الخروج، أخذ التكليف من رب العالمين، شاء أن يراه قتيلا. قلنا منام الأنبياء حجة، رأى النبي بشره بالشهادة، وهؤلاء يأتون: يا أبا عبد الله لا تذهب في هذه المعركة، إنها معركة نعم يحدثون عواقبها. الإمام، انظروا إلى أدب الإمام. من الممكن الإمام يزجر يقول: أنت تنصحني، أنا إمام زماني، أنت من؟ نحن هكذا عندما يأتي الإنسان بالنصيحة، إذا كانت النصيحة غير راجحة كما يقال احترم هذا الإنسان، اشكره على نصيحته، أنت لا تعمل بها الأمر إليك، ولكن هذا الناصح إن كان ناصحا له حق عليك. الإمام قال له: جزاك الله يا ابن عم خيرا. الآن هو لماذا قال يا ابن عم؟ هل هناك قرابة أو المراد ابن العموم بمعنى المجاملة والاحترام؟ فقد اجتهدت رأيك، أنت إنسان اجتهدت في رأيك، ومهما يقضي الله من أمر يكون. كأنه أراد أن يقول: أنت لك رأي وأنا لي رأي. انظروا إلى حرية الإمام وإلى أدبه في التعامل مع الآخرين. أبوك يقول كلمة، اقتراح غير وجيه، قل: نعم يا أبا هذا كلامك، وحاول قدر الإمكان أن أعمل برأيك، ولكن الله عز وجل يفعل ما يشاء. هكذا كن مؤدبا أمام الناصحين. وأخيرا محمد بن الحنفية. الآن لماذا سمي بابن الحنفية؟ هو ابن أمير المؤمنين، هناك توجيه من باب تمييزه عن باقي أولاد أمير المؤمنين، ولعل والله العالم لإثبات مزية للحسنين الحسن والحسين. عندما نقول هما ابن أمير المؤمنين، على كل ينسبان إلى أمير المؤمنين، ومحمد كان ينسب إلى أمه. كان له اقتراح يقول للإمام، طبعا رأى الإمام مصرا على موقفه، له اقتراح واقعا لولا الإمام إمام معصوم نحن أيضا كنا مع اقتراح محمد بن الحنفية. طلب من أخيه أن ينتقل من بلد إلى بلد، صر من بلد إلى بلد. لماذا؟ لتنظر إلى ما يؤول إليه أمر الناس. كلام معقول، يزيد حديث العهد بالسلطة، هناك نقمة في قلوب الناس، هنالك معارضة. أنتم تعرفون الحسين عليه السلام كان أحد المعارضين، الأمة لم تقبل كل الأمة بيزيد، هذا الملك من الممكن أن لا يبقى يا أبا عبد الله، لماذا تستعجل؟ اذهب من بلد إلى بلد. وفي بالي لعله أشار أن يذهب إلى اليمن بلاد بعيدة يترصد الأخبار، إن مات يزيد أو قتل انتهى الأمر، الآن إن بقي يزيد الآن لكل حادث حديث. كلام محمد كان كلاما كما يقال كلام وجيه، ولكن الحسين عليه السلام له طريق آخر، لا طريق الاجتهاد والتحاليل السياسية كما يقال هذه الأيام. الإمام قال: يا أخي والله لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية أبدا، يوم واحد أنا لا أبقى تحت سلطة يزيد، هذا أمر مفروغ، أنا أبقى حيا ويزيد يحكم الأمة. ثم قال كلمة نعم عن أبيه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله الراوي الحسين والمروي عنه رسول الله، يا لها من رواية. رسول الله في أيام حياته كان في قلبه غليان نار مشتعلة من يزيد وما سيفعله يزيد. يزيد لم يولد بعد. الحسين عليه السلام قال وقد قال يعني رسول الله: اللهم لا تبارك في يزيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم ماذا نعم ماذا سيؤول إليه أمر الحسين عليه السلام نعم في زمان يزيد. ثم يقول هنا وقف محمد عن الكلام، قطع الكلام وأخذ يبكي والحسين يبكي معه، ساعة الفراق وساعة الوداع. إلى هنا علمنا المشهد الذي كان يلف أجواء المدينة المنورة. الإمام عزم على الخروج بعد هذه المقابلات مع أصحابه. طبعا هنا لابد أن نشير إلى نقطة، البعض يقول لماذا بقي محمد في المدينة، لماذا لم يتأثر بالعباس عليه السلام، لماذا لم يتأثر بخروج أخته زينب، كيف تركهم يخرجون؟ الجواب: نحن عندما نصل إلى أولاد الأئمة إخواني لابد أن نكون مؤدبين. حتى البعض يقول قولوا جعفر التواب لا جعفر الكذاب. على كل أولاد الأئمة عليهم السلام نحن لا نعلم عواقب أمورهم، ولكن محمد بالخصوص الإمام أذن له أن يبقى في المدينة، بل قال له: كن عيني في المدينة، يعني أرسل لي الأخبار وما يجري في غيابي. إذن بقاء مبرر، والإمام إذا أذن لأحد بالتخلف عن القتال فهذا تكليفه الشرعي ولا ضير في البين. الإمام عليه السلام كتب وصية إلى أخيه محمد بن الحنفية فيما تبقى من الوقت، وحاول كذلك أن نأخذ بعض الدروس والعبر. الإمام كتب وصيته وأوصى إلى أخيه محمد المعروف بابن الحنفية، هكذا ذكر الإمام، وصية مكتوبة. هذه الوصية يا ليتها كانت تصل إلينا في هذه الأيام لساوت الدنيا وما فيها. الإمام كتب وصيته، إمام زمانه حجة الله على الخلق مقدم على القتال يكتب وصية. هذه الليلة إخواني أنتم ومن يبلغه حديثي هذا، الوصية تطيل في الأعمار. الشباب الشاب عندما يكتب وصيته زوجته تقول: ما هذه الكتابة؟ هذا يكتبه المرضى في المستشفيات، إنسان يائس من الحياة، إنسان نعم على شفا أن يموت، أنت الشاب تكتب الوصية؟ هذا المعنى معنى باطل. أولا الموت لا يميز بين شاب وغير شاب، كم من الشباب ذهبوا في ريعان شبابهم. وثانيا الوصية كما قلنا تطيل الأعمار، وثالثا اغتنم هذه المزية. إنسان في القبر وهو يستمتع بثلث أمواله، بعض الأموات في دار الدنيا حقيقة لا ذكر لهم، وقد يكون من أهل المعاصي، بمجرد أن يموت ولد بار وصيه، وأنتم تعرفون هذه الأيام الأسلاف تسجل في المحاكم رسميا لا يمكن ابتلاعه، وإذا بهذا الولد البار ينفق وصية والده، وإذا بالمشاريع تقام في شتى البلدان باسم فلان، أليس هذا من التوفيق؟ إنسان في القبر يتمنى أن يأتيه التمرة، ثواب إطعام التمرة، وإذا بمسجد يشاد إلى أبد الآبدين باسم فلان الميت، جرة قلم. ثلثي سبيل، أنا قلت للإخوان إذا رجعت البيت قبل الشهود وقبل المحكمة الوصية هذه ليست كالطلاق يحتاج إلى شهود عدول، اجمع الليل أولادك وزوجتك شفهيا، قل بعد عمر طويل ثلثي سبيل، كلمتان، هاتان الكلمتان تفتح لك أبواب الأبدية. ألا يكفيهم الثلثان؟ بعض الآباء لو ذهب من الدنيا ولم يترك دينارا ما بيد الأولاد يكفيهم إلى آخر العمر، تضيف إلى ثروتهم ثروة، رب العالمين أذن لك وأنت لم تستغل هذه الفرصة. طبعا هذه الكلمة إن شاء الله نتواجه بها يوم القيامة، وفي القبر الذين يدفنون في وادي السلام لهم حلقات كما في الرواية يجتمعون فيما بينهم، البعض يشتكي من الدنيا يتحسر على ما ترك، كل إنسان ما أوصى بثلث أمواله هذا في عالم البرزخ والقيامة من أكثر الناس حسرة وندامة، يقول ليتني بجرة قلم بكلمة فتحت على نفسي بابا من أبواب السعادة والتوفيق. إذن تعلم من الحسين عليه السلام أن تكتب هذه الوصية. الحسين أوصى، كيف أوصى؟ نلملم أطراف الحديث. أولا أوصى الإمام في وصيته، طبعا هذه عادة الذين يوصون، البنية العقائدية، لولا العقائد الحقة العمل الصالح بمثابة البنيان، رأيتم بنيانا من أين؟ من دون أرض، رأيتم من يبني بناء على أرض مالحة يأتي ماء المطر يذوب الملح فينهار البنيان. العقائد أولا، ثبت العقائد، العقائد الحقة. وزماننا هذا أخواني ولا زمان أن تقول الله ربي النبي نبي وعلي إمامي، هذا الذي يقوله الأطفال في المدارس، لا بد وأن تكون مطلعا على الأسرار، على الأدلة، على البراهين. هذه الأيام المنتديات الثقافية في الجامعة، في المعاهد، في المطارات، تجلس بجانب أحد أول ما يسألك أنت من أي بلد، من أي ديانة، وما هي عقائدك، إن قلت عقيدتي كذا وكذا أول ما يسأل عن الدليل والبرهان. لابد أن تكون متسلحا بسلاح العقيدة. وأنا باعتقادي أن لو أن أحدنا أراد في، لا أقول في شهر، في أسبوع واحد يفرغ نفسه في كل ليلة ساعتين وثلاث ويقرأ دورة عقائدية ولو من خلال هذه الأدوات الثقافية الجديدة يكفيه، لأن يلم بأصول الدين من توحيدها إلى معادها. نعم المؤمن له هذا البعد العقائدي، وبحمد الله هذه الأيام في عالم المناظرات رأينا بعض الذين ما ذهبوا للحوزات العلمية، ثقافة ذاتية، مطالعة للكتب، تبحر في التراث، وإذا بهؤلاء على رأس المناظرين نعم في غرف المناظرة وفي المواجهات العقائدية. الحسين عليه السلام ثبت هذه الحقيقة، قال: إن الحسين فدته نفوسنا يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ما هذه العبارة؟ هذه العبارة إخواني أثقل عبارة في الوجود. هناك شهادة التوحيد لتحويل الخادمة من مسيحية إلى مسلمة، قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله. هذا التوحيد في أدنى درجاته، التوحيد اللفظي. أنت إذا شككت في نيتها أنها طمعا قالت أو حقيقة، الفقهاء يقولون هذه محكومة بالإسلام بمجرد أن تتلفظ. هذا أدنى درجات التوحيد. وبعد ذلك الاعتقاد القلبي بهذا المضمون، أنت معتقد مضمونا، ولكن الفخر كل الفخر أن تصبح موحدا حقيقة ولبا، وكما يقال حق المعرفة التوحيدية. ما هو التوحيد؟ التوحيد أن تنفي كل صور الصنمية في حياتك. زمان الأصنام المجسد انتهى، وقع نحن عندما نرى البعض يقف أمام المعبد ويسجد أو يحترم الصنم أحدنا يكاد يقهقه، ما هذا المنطق؟ زماننا هذا ولا زمان هبل واللات والعزى، الذي كان يصنع صنما من تمر في أول الصباح ويأكله آخر الليل، هذا الزمان انتهى. ولكن هبل واللات والعزى تحول إلى ما هو أخطر، هذا الإله يحطم بفأس. أمير المؤمنين في فتح مكة ارتقى كتف النبي وحطم الأصنام، محطم الأصنام في التاريخ شخصيتان معروفتان قديما، جدهم إبراهيم الخليل، وفي زمان الإسلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه على السجود لصنم رب العالمين، رشحه لأن يكون محطما للأصنام دون غيره من الصحابة. إذن هذه الأصنام الظاهرية أمرها سهل، فأس يحطم كل هذه الأصنام. ولكن المصيبة إخواني يكونوا معي في ختام الحديث، بناؤنا على الاقتصار والاختصار، المشكلة في الأصنام التي لا ترى. هبل كان يرى، أمير المؤمنين حطم هبل واللات، ولكن المشكلة في الصنم الذي لا يرى بالعين المجردة، وتأثيره في النفوس أشد من هبل ولا تولات. أي إله، أي صنم الذي ذكره القرآن؟ أي إله هذا الذي اتخذ إلهه هواه؟ رب العالمين يأمر وينهى، والهوى يأمر وينهى. يا ليتنا كنا نعامل رب العالمين معاملة الهوى. الهوى هو المطاع. إنسان يقف بين مفترق طريقين، أمامه أكلة محللة، ولكن أقل إثارة للعابه، نعم لذائقته، وطعام حرام أمامه، يضع حكم رب العالمين تحت قدمه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يقول هذا أشهى، هذا ألذ، أي إله هذا؟ يبيع رضا رب العالمين لا بأكلة منحصرة، بأكلة أكثر شهية. في ليلة ظلماء على كل حال بعض الناس يستقيم عمرا طويلا في ليلة حمراء كما يقال، يشرب المسكر ويرتكب الفاحشة، يصبح الصباح وهو من أعلى عليين إلى أسفل سافلين. الهوى إخواني هو الإله الذي يقود الإنسان للشرك، هذا هو الشرك الخفي. المؤمن يترقى إلى درجة، الحديث في هذا المجال ذو شجون وطويل، ولكن إشارات أنتم بحمد الله تلتقطون الإشارات. المؤمن يصل إلى درجة لا يبقي في ذاته هوى وإنية حتى لو كانت النية مقدسة. أحدهم، هذه عبارة حقيقة أعجبتني كثير، أنا لم أصل لهذه المرحلة، البعض يقول أنا عندما أقبل في الدعاء، طبعا لا دائما، بعض الأوقات أقطع الدعاء. لما؟ دعاء فيه تفاعل، فيه بكاء، يقول أرى نفسي متلذذا بالدعاء، أخشى أن تكون اللذة هي الدافع ليس لله. أنا عندي آلام باطنية، الزوجة عندها مشكلة مع الزوج، الزوج أهانها، ذهبت للمحراب للمصلى، قرأت الدعاء وإذا بها ارتاحت نفسيا، لا حبا للمناجاة وإنما تخفيفا لآلامها الباطنية. البعض يقول هذا تلذذ، أنا لا أقرأ دعاء من باب تفريج ما في جوفي، هذا ليس لله، هذا للذات للأنا، أحب أن أدعو وأنا ليست لي حاجة. دعاء الإنسان الذي هو في عافية، هذا الدعاء له قيمته. إذن إخواني، في ختام حديثنا هذه الليلة، كن موحدا، بمعنى أن لا ترى في الوجود مؤثرا إلا الله عز وجل. أو تعلم أن المؤمن يصل إلى درجة من التوحيد حقيقة لا يرى أحدا إلا الله، ليس لا يرى من يخاف منه، لا يرى أحدا. رأيت إنسان في حديقة مثلا وهناك حيوانات مفترسة داخل القفص، لا يخاف لأنه لا يرى شيئا أمام هذا الحيوان، ما وراء القضبان هذا لا يخيف. رب العالمين بيده القضبان، لو أراد أن يحول بينك وبين العدو حبسه كالحيوان المفترس في قفص. تخاف من عدو، تخاف من رئيس عملك، تخاف من الظالم، قلب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. نحن إذا أردنا أن نصف ظالما بالظلم نقول هذا له صفة فرعونية، يضرب المثل بفرعون، وإذا فرعون القاتل يذبح الأبناء ويستحي النساء يرى موسى يعشقه يتخذه ولدا، ولهذا عندما سار عليه قال يا موسى أولم نربك فينا وليدا ولبثت في نعم ولبثت يعني في نعم من عمرك السنين، لبثت فينا، نحن ربيناك، الآن تتمرد، الآن تدعي أنك محطم هذا الملك. نعم، رب العالمين إذا أراد هكذا يقلب فرعون القاتل إلى حاضن. الرب هو الرب، القانون هو القانون، رب العالمين جل أن يتغير، نحن تغيرنا. كن كموسى، كن كعيسى، كن مطيعا، رب العالمين يقلبك من يد إلى يد. صلوات الله على الحسين. يزيد كان يظن ومن معه بعد قرون وفي كل سنة يرتفع علم زائد على الأعلام السابقة، فضائية بعد فضائية، جامعة بعد جامعة، في كل يوم هذه السنة، محرم هذا العام لا يقاس بالمحرم الماضي، زاد محب الحسين، زاد الباكون عليه، زادت المعالم الثقافية باسم الحسين، رب العالمين أحبه، انتهى الأمر، كتب له الخلود، وأي خلود هذا؟ أنا جئت باسم الحسين رأيت البعض هكذا يعيش رقة ولو رقة بسيطة، ما هذا الاسم الساحر؟ قل ما هذا الاسم المعجز؟ هذا اسم حقيقة فيه سر من الأسرار. صلوات الله عليك يا أبا عبد الله.